بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإليكم شرح فضيلة الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله تعالى لرسالة الحافظ المراد بن الحنبل رحمه الله تعالى المسمى بذم قسوة القلب. والآن إليكم الشريط الثالث. ولهذا قال أهل العلم أن أفضل الذكر هو ما اجتمعت ما تواطأت عليه هذه الأشياء الثلاثة: القلب واللسان والجوارح، تسبيح الأصابع وعد التسبيح والتكبير بالأصابع. فذكر القلب هو حضور القلب عند الذكر وتدبر هذه الأذكار عندما يقولها ويذكر الله عز وجل بها. وذكر اللسان هو تلفظ اللسان بالذكر، واللسان لا يكون ذاكرا حتى تخرج الحروف من الشفتين واللسان. وأما إذا كان لا يخرج الحروف فليس هذا بذكر، فليس هذا بذكر اللسان، وإنما هو ذكر القلب. وعلى هذا يرد كل ما ورد في النصوص: من قال كذا ومن سبح كذا وكبر كذا، فالمقصود هو أن يخرج التسبيح والتكبير باللسان. وكذلك كل ما قيل في الصلاة من القراءة وغيرها فإنه لا بد أن يخرج من اللسان، لأن الكلام هو ما اشتمل على المعنى النفسي ولفظ اللسان كما هو معروف عند أهل السنة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صلاة من لم يخرج القراءة من اللسان باللسان، فمن لم يحرك شفتيه بالقراءة ولم تخرج الحروف على اللسان وعلى الشفتين من الشفتين فإن هذا لا يسمى قارئا. فمن هنا قال بعض أهل العلم أن الصلاة لا تصح إلا بهذا. ثم إن ذكر اللسان على مرتبتين: الإسرار والجهر. فالإسرار هو أن يسر بالجسد حتى لا يسمع ذكره غيره، والجهر هو أن يسمع غيره ذكره، فهو على مرتبتين. وهي كما قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فقال بعض أهل العلم أن الذكر الذي ذكر الله عز وجل قال ذكرني في نفسه، قالوا احتمال أنه ذكر القلب، لأن حديث النفس إذا قيد بالقلب فهو معنى قائم بالقلب ولا يكون باللفظ. واحتمال أنه ذكره في نفسه سرا ولم يسمع الناس هذا الذكر، فهو على مرتبتين ذكر، بل هو على ثلاث مراتب باعتبار يعني ذكر القلب. فذكر بالقلب وذكر باللسان، وذكر اللسان على مرتبتين: الإسرار والجهر. والجهر أفضل إذا كان في مكان لا يحصل فيها التشويش على الناس، لأنه تسمع الملائكة وتشهد له ويسمعه الناس، وفيه أيضا حث للناس على الذكر. وأما إن كان في مكان يقتضي أن لا يجهر فإنه يذكر في نفسه ويذكر بلسانه بقدر ما يسمع نفسه ولا يشوش على الناس. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في هديه أنه عندما يدخل المكان كان يسلم والسلام من الذكر، فكان يسمع المستيقظ ولا يوقظ النائم. وهديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، فهو متوسط بين يعني الجهر بالذكر، حتى إن بعض الناس إذا ذكر الله شوش على من حوله وشغله، فلا يستطيع أحد أن يقرأ ولا أن يتابع حفظه ولا أن يستحضر ذكره ما دام أن هذا بقربه. حتى إن الإنسان أحيانا لربما اضطر إلى القيام من هذا المكان إلى مكان آخر، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الرجل مشغلا لغيره ومتسببا في إزعاج غيره وفي قطع في أن يقطع غيره عن عبادته بعبادته هو، وإنما يذكر الله عز وجل ذكرا متوسطا، لا يعني يسر بالذكر حتى لا يخرج من اللسان ولا يجهر به فأيضا يشغل غيره بجهره بذكره. ثم هذا ذكر اللسان. وأما ذكر الأنامل والأصابع فهو أن يعقد التسبيح والتكبير والتهليل بأصابعه. وهناك خلاف بين أهل العلم في الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد بها التسبيح، ولا أرى أن في هذا حرج على من أخذ بصيغة من الصيغ المعروفة التي ذكرها، وإنما المقصود هو أن يضبط الذكر، أن يضبط الذكر، والناس يتفاوتون في هذا بحسب قدرتهم وبحسب تعودهم. فهذا هو ذكر الأنامل والأصابع، وهو أن يعقد التسبيح بيده. ثم اختلف أهل العلم هل له أن يسبح ويعقد التسبيح بيديه أم أنه يقتصر على اليمنى. وقد ورد في هذا حديث ذكره شيخ الإسلام في الكلمة الطيب وصححه الألباني فيما أظن أنه كان يعقد التسبيح بيده اليمنى، فيقول التسبيح باليد اليمنى، وهذا هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم يده اليمنى للأشياء الشريفة ويده اليسرى لطهوره. ومن هنا تنازع العلماء في السواك، هل هو من مما يفعل باليد اليمنى باعتبار أنه من الأشياء الشريفة، أو أنه باليد اليسرى باعتبار أنه من الطهور. وأما التسبيح فإن الأولى هو أن يعقد بيده اليمنى. ثم إنه حدث للناس وأحدث الناس من عصور قديمة السبحة والتسبيح بها، وهي السبحة المعروفة من النظم من الخرج أو من غيره مما اتخذه الناس بعد عصور السلف. وقد اختلف العلماء في السبحة، فمنهم من شدد وبدع التسبيح بها، ومنهم من وسع وقال لا بأس أن يسبح بيده أو بالسبحة، ومنهم من توسط. وهذا الذي يعني يظهر أن الحق معهم، وهو من ذهب إلى أن السبحة من حيث هي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سبح وهو وسبح بالسبحة وهو يقول إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأن التسبيح باليد أكمل، لكنه هو يعجز عن أن يضبط التسبيح بيده، فهذا لا يضيق عليه، وحكمه حكم العاجز الذي عجز عن الكمال وانتقل إلى ما هو دونه، ولا يضيق على هذا، لأنه يصرح بعجزه ويقول أنه لا يضبط العد في الذكر إلا بهذه الطريقة وبالسبحة. وأما من زعم أن التسبيح بالسبحة أفضل من التسبيح باليد، فهذا الذي يعني يشدد عليه، ولربما وصل الأمر إلى تبديعه، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وكان يعقد التسبيح بيده، وكان مقتضى هذا موجود، فالخرز موجود، وسبح النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بالحصى، لكنه لم يستخدم سبحة من الخرز أو من الحصى، بل كان عامة تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقده بيده وبأنامله. فهذا فيما يتعلق بالذكر وما يقوم به من الأعضاء بالقلب واللسان والأصابع. والذكر الكامل هو ما اشتمل على هذه الأمور وما قام بهذه الجوارح الثلاثة كلها. ثم إن العلماء اختلفوا في مبحث لطيف فيما يتعلق بذكر القلب وتدبر الذكر، هل التدبر يحصل يسبق التسبيح والتكبير أم أنه يكون تبعا له؟ فمنهم من قال يكون التدبر أولا ثم بعد ذلك يكون التسبيح والتكبير، ويكون اللسان بهذا ممتثلا لعمل القلب ومتابعا للقلب في تعظيمه لله. ومنهم من قال يكون التسبيح باللسان ثم يحصل التدبر بعد ذلك. والصحيح أن الذي تدل عليه النصوص أن هذا نوع وهذا نوع، فمن الناس من يحمله التعظيم ومشاهدة يعني نعم الله عز وجل وآيات الله الكونية، منهم من يحمله على التسبيح بعد أن يحصل التعظيم في قلبه، مثل من رأى شيئا عظيما فإنه يقول سبحان الله، وكان أكثر تعجب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتعجب يقول سبحان الله. فهذا يدل على أن تعظيم القلب ومشاهدة القلب وعبادة القلب سبقت ستر اللسان، ثم بعد ذلك انتشر اللسان. والنوع الثاني هو أن لا يكون المقام يعني مقام نظر في آيات الله، وإنما يريد الذكر، فيشرع بلسانه مسبح ومكبر، ثم مع تدبره لما يقول يحصل تعظيم القلب وتحصل عبادة القلب. فالصحيح أن هذا نوع وهذا نوع، والعبرة هو بأن يتواطأ هذا مع هذا، وليس بالضرورة أن يكون هذا هو السابق أو هذا هو السابق، والمهم هو التوافق، أنه عندما يقول سبحان الله يكون القلب واللسان يعني متواطئان على هذه الكلمة، القلب بالتدبر وبالتعظيم وبتأمل المعنى، واللسان بالنطق. ثم إن الأذكار متنوعة، وقد اختلف العلماء في أفضلها، فذهب بعضهم إلى أن أفضل الذكر هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما طرأ لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومنهم من ذهب إلى أن التحميد هو أفضل لما ورد في الحديث والحمد لله تملأ الميزان، وقالوا إن الحمد هو الثناء على الله بكل المحامد، فهو مستمل على التسبيح والتكبير وعلى غيره. ومنهم من ذهب إلى أن أفضل الذكر هو لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد، وهي أول ما يدخل بها المسلم، وهي أثقل كلمة في الميزان وأعظم كلمة. فهذا الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين الذكر في هذه الأنواع، ويكاد ينحصر الخلاف في هذه الأنواع الثلاثة، في لا إله إلا الله والحمد لله، والجمع بين هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مجتمعا. ولا شك أن هذه الكلمات الأربع إذا اجتمعت اشتملت على لا إله إلا الله والحمد لله، لكن في التهليل أحيانا زيادة، وقد وردت عدة صيغ في التهليل، منها أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومنها أن يقول لا إله إلا الله، ومنها أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كما ورد في التهليل بعد المغرب والفجر. ومنها ما ورد في دعاء ذكر السوء، وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فهذه صيغ، وكل صيغة في موطنها تكون أفضل وأثنى. وأما الحمد فقد ورد منفردا، وهو أن يقول الحمد لله، وقد ورد مقترنا بالتسبيح كما جاء كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا مما يدل على الجمع بين التسبيح والتحميد وبين إفراد التحميد سارة. والحمد هو الثناء على الله عز وجل بكل المحامد، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، والحمد أشمل، الحمد أشمل من التسبيح. هذا ما ورد في المفاضلة بين صيغ الذكر. ثم أيضا مما ينبغي أن يقرر أن الذكر أنه عبادة توقيفية في ألفاظه، أن الذكر عبادة توقيفية في كل ألفاظ الذكر، فليس لأحد أن يأتي بذكر لم يشرع، وهذا بخلاف الدعاء، فإن الدعاء فيه توسعة أكثر من الذكر، وأما الذكر فيه تقييد. فيلاحظ هنا أربعة أمور: الصلاة فهي أكثر العبادات قيودا، ولهذا لا يؤديها الإنسان إلا بطهارة، ولا يكون إلا مستقبل القبلة، ويؤديها بأفعال مخصوصة، ويلتزم هذه الأفعال لا يزيد ولا ينقص، وليس له أن يقطع صلاته ولا أن يدخل فيها ما ليس منها. فالصلاة هي أعظم العبادات قيودا. ثم يأتي بعد ذلك قراءة القرآن، وهي مقيدة أيضا بأشياء، وهو بأن يكون على طهارة وأن يكون متدبرا، ومن آدابه أن لا ينشغل بغيره عنه، ولا أن يقطع القراءة إلا لأمر تشرع له، يشرع أن تقطع القراءة له مثل متابعة المؤذن. وأما إن كان في قراءة فليس له أن يقطع قراءته إلا لما هو واجب متعلق بزمن يفوت ويذهب. ثم يأتي بعد ذلك الذكر، وفيه توسعة أكثر من قراءة القرآن، فإن الذكر يكون على طهارة وعلى غير طهارة، ويكون مع استقبال القبلة ومع عدمها، ويكون في حال القيام والجلوس، وفي حال الاسترخاء، وفي حال الاضطجاع، وفي كل حال. فيكون بعد ذلك الذكر هو من العبادات المقيدة بعد قراءة القرآن. ثم يكون بعد ذلك الدعاء، وهو أوسع من الذكر، فإن الذكر مقيد بألفاظ مخصوصة ليس للذاكر أن يأتي بغيره. وأما الدعاء فإنه يدعو بما شاء. ولهذا لما قال الرجل في الذكر، في ذكر النوم، عندما قال آمنت برسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بنبيك الذي أرسلت، هذا ذكر. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بلفظ مكان له، لأنه ذكر آمنت بنبيك الذي أرسلت، جمع بين النبوة والرسالة. فمن قال آمنت برسولك الذي أرسلت ربما أتى يظن أنه أتى بالمعنى، لكنه لما كان الذكر مقيد ليس له أن يخرج عنه إلى غيره. وأما الدعاء فهو أوسع، من حيث أنه يكون بغير طهارة، من غير استقبال القبلة، وإن كان استقبال القبلة من آدابه، ولكنه غير مقيد. ولهذا لما جاء الرجل وقال أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، ثم قال ما الذي تقول؟ فقال أسأل الله الجنة وأسأله النجاة من النار أو كلمة نحوها، فقال حولها ندندن. ففي الدعاء لم يضيق ولم يلزم الداعي بصيغة دعائه، وإنما قال حولها ندندن، فدل على أن من يعني دعا بالأدعية المأثورة فهو أكمل، ومن لم يحسن وقال بنحوها أو أتى بمعناها فإنه لم يخرج عن المشروع في هذا. فالذكر الشاهد أنه مقيد، مقيد في صيغه، فليس لأحد أن يأتي بصيغة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما أحدثه بعض المتصوفة وبعض الجهلة في ذكرهم، عندما يأتون بالضمير فيقولون هو هو هو ويزعمون أنهم يذكرون الله، فهذا ليس بذكر، ولا يؤجرون على هذا بل يأثمون، لأنه لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نذكر الله بالضمير، وإنما نذكر الله عز وجل بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه ليس لأحد أيضا أن يذكر الله عز وجل بضمير المخاطب فيقول أنت أنت أنت ويخاطب الله عز وجل، وإنما يذكر الله عز وجل بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأذكار المشروعة باعتبار أوقاتها وأزمانها هي أيضا مفتقرة إلى الكيفية التي تؤدى بها. فالذكر هو مقيد بصيغ مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا مقيد بأوقات وأزمان وكيفيات وأحوال، فينبغي أن يؤتى بالمقيد بقيده. ومن هنا تدخل البدع الإضافية في هذا الباب خصوصا، فإن الأذكار على قسمين من حيث الإطلاق والتقييد، منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. فالمطلق هو ما لم يقيد بزمن ولا بحال ولا بكيفية، مثل ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. فإذا هذا اللفظ وهو لا حول ولا قوة إلا بالله وكنز من كنوز الجنة لم يأتي في السنة فيما أعلم أنه قيد بعدد، كأن يقال من قال هذا الذكر 10 مرات أو 100 مرة، أو أنه قيد بأذكار الصباح أو المساء، أو أنه قيد بحال أو بوقت، وإنما أخبر أنه كنز من كنوز الجنة. ولما قالوا نكثر قال الله أكثر، فلم يمنعهم من الإكثار ولم يرغبهم في أن يحصروا ذكرهم هذا بعدد مخصوص. فهذا هو مثال للذكر المطلق. ومنه أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه. فهذا ذكر مطلق لم يأتي مقيدا بزمن أو بحال أو بوقت، فهو مشروع في كل وقت. وأما القسم الآخر وهو الأذكار المقيدة فهي على أقسام، منها ما هو مقيد بزمن مثل أذكار الصباح والمساء، فلها زمن قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار به، فليس للذاكر أن يخرج هذا الذكر عن وقته، فما كان في الصباح فهو في الصباح وما كان في المساء فهو في المساء. وهذه الأذكار أذكار الصباح والمساء منها ما يقال في الصباح والمساء، ومنها ما يقال في الصباح، ومنها ما يقال في المساء، فينبغي التنبه لهذا، لأن بعض الناس يظن أن كل ما شرع في الصباح هو مشروع في المساء، فينبغي متابعة القيود، فإن بعضها يقول تقيد يقولها إذا أمسى وإذا أصبح، إذا أصبح وإذا أمسى، وبعضها يقول إذا أمسى، كما في الدعاء في الذكر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من بيته عند إحدى أمهات المؤمنين ثم رجع في الضحى فقال لقد قلت بعد في 4 كلمات لو وزنت بما قلت لا رجحت بهن، ثم قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. فهذا ورد من أذكار الصباح وأنه يقولها الذاكر في أول النهار، ولم يرد أنه يقولها في الليل، فهو من أذكار الصباح. وكذلك من الأذكار ما هو مقيد بالمساء، ومنها ما هو مشترك بين الصباح والمساء لكن يستبدل لفظ بلفظ، فإذا أصبح يقول أصبحنا وإذا أمسى يقول أمسينا كما ورد في بعض الأذكار. ثم هذه الأذكار أذكار الصباح والمساء منها ما ورد يقال مرة واحدة، وهذا تقييد آخر باعتبار العدد، منها ما ورد مرة واحدة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، فهذا يقال مرة واحدة. ومنها ما يقال 3 مرات كما ورد في أذكار الصباح والمساء أنه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهذه أيضا تقال بعد الصلوات. وكذلك يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهذه يقولها يعني 3 مرات. ومنها ما يقال 4 كما ورد أن من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، قال من قالها مرة فإنه يعتق ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق نصفه، ومن قالها 3 أعتق 3/4، ومن قالها 4 أعتق نصفه من النار. فهذا ورد 4 مرات، ومنها ما ورد 7 مرات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أذكار الصباح والمساء أنه يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات. ومنها ما ورد 10 مرات وهو التهليل 10 مرات، ومنها ما ورد 100 مرة وهو قول سبحان الله بحمده 100 مرة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فهذه كلها دلت السنة عليها، فليس للذاكر أن يخرج هذه الأذكار عن قيدها وأن ينقص ويزيد إلا من سهى وغفل. ثم إن أهل العلم اختلفوا بعد ذلك في من حصل له سهو وغفلة هل يترك الذكر ويبدأ الذكر من جديد أو أنه يبني على اليقين، والذي يظهر أن في الأمر توسعة، فإنه إن بنى على اليقين أو بدأ الذكر من أوله فله في ذلك أجر، ثم يكون ذلك الذكر الذي أخطأ فيه يجعله في الذكر المطلق. هذا فيما يتعلق بالعدد من أذكار الصباح والمساء. ومن الأذكار ما هو مقيد بحال، وهو مثل أحوال النوم واليقظة وأحوال دخول المسجد والخروج منه والأكل والشرب وأتيان الأهل ورؤية الهلال ويعني غير ذلك من الأحوال. فهذه ينبغي أن يلتزم بالأذكار في أحوالها التي جاءت بها السنة. ومن هذه الأذكار أيضا ما اشتمل على شيء ما ورد في كتاب الله عز وجل، ومنها ما ورد في السنة مثل التسبيح والتكبير والتحميد، فورد في كتاب الله وورد في السنة، ومنها ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في الكتاب، وكلها مشروعة. ثم إن المشروع في الذكر والسنة هو أن يلتزم المقيد بقيده، فلا يخرج المقيد عن قيده، ولا يطرق المقيد، لا يقيد المطلق ولا يطرق المقيد. فليس لنا أن نقيد مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، نقيدها بعدد يقال مثلا 100 مرة في الصباح أو في المساء، وإنما يذكر الله عز وجل فيزيد وينقص، فيزيد مرة وينقص أخرى، ومرة يأتي بالذكر في الصباح، ومرة يأتي به في منتصف النهار أو في آخره أو في الليل. فإن المطلق ينبغي أن يكون على ذلك، لا يقيد بوقت إلا بما ورد فيه السنة. وأما المقيد فليس له أن يطلقه، فليس لنا أن نأتي بأذكار الصباح في الظهر، أو أن نأتي بأذكار الصباح في المساء، أو أذكار المساء في الصباح. وأما ما كان مشتركا بينها فإنه يؤتى به في الوقتين. ثم إنه قد ورد في النصوص كما هو معلوم من كتاب الله بالترغيب في ذكر الله عز وجل ترغيبا عاما في كل وقت وفي كل حين، ولكن هناك أوقات أخرى دلت النصوص على الترغيب في الذكر فيها في هذه الأوقات دون غيرها، وهو الذكر في أول النهار وفي آخره، الذكر في الصباح وفي المساء، فإن هذا من الأوقات التي جلس النصوص على فضل الذكر فيها. ومن هنا قال بعض أهل العلم على تفضيل قراءة القرآن، على تفضيل الذكر على قراءة القرآن عند الصباح وفي آخر النهار، كما نقل ابن رجب الخلاف عن أهل العلم في هذه المسألة، وذكر أن الذي عليه الأصحاب من الحنابلة هو تفضيل الذكر على قراءة القرآن في الصباح، مع أن قراءة القرآن مشروعة في كل وقت، لكن يقدم الذكر في هذا الوقت لما ورد من الترغيب في الذكر في هذا الوقت، في وقت الصباح وفي وقت المساء. وذكر الصباح أيضا منه ما جاء مقيد بأحوال مخصوصة، كما ورد في بعض الأذكار أن يقولها المصلي قبل أن يثني قدمه وهو في هيئته من صلاته، ومنها ما يقوله قبل أن يقوم من مقامه، ومنها ما يقوله قبل أن يغادر مصلاه، ومنها ما ورد مقيدا بأن يقوله ما لم يحدث. وقد اختلف في الإحداث، هل هو الإحداث في الطهارة في نقض الطهارة أو بأن يحدث ذنبا، والمقصود أن الذكر مقيد بهذه الأحوال. ومنها ما كان مقيدا بقبل طلوع الشمس، كما ورد في التسبيح من قال سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة والله أكبر 100 مرة، ورد الترغيب فيها أنه كمن أعتق 100 رقبة، وكمن أنفق 100 من الإبل، وكمن يعني أنفق 100 من الخير في سبيل الله، وهذه قال يقولها قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحسن أنها وردت أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومنها ما ورد في الصباح، فيقدم عند ضيق الوقت ما هو مقيد بوقته وبقيده حتى لا يفوت. وما كان يعني مطلقا وقت الصباح، فإن وقت الصباح معلوم أنه يمتد حتى بعد طلوع الشمس إلى الضحى، فينبغي العناية بالأذكار المتعلقة بهذه القيود، وتقديم يعني الذكر المقيد على غيره في وقته حتى لا يفوت. ووقت الصباح هو معروف، وهو من طلوع الفجر حتى وقت الضحى، ويمتد يعني مع وقت الضحى، فهذا كله من الصباح. وهل هذه الأذكار تقال يعني قبل الصلاة، قبل صلاة الفجر أم لا؟ الذي يظهر أن بعضها لا بأس أن يقال، وأما بعضها فلا شك أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله بعد أن يصلي وبعد أن ينصرف من صلاته. وقد حصل خلاف بين أهل العلم في وقت المساء وفي وقت العشي، لأنه ورد الترغيب في وقت المساء وفي وقت العشي وفي وقت الأصيل. فهناك خلاف بين أهل العلم ومتى يبدأ هذا الوقت. فمنهم من قال أن وقت العشي ووقت المساء يبدأ بعد الظهر بعد منتصف النهار، فإن نصف النهار الأخير هو من المساء. ومنهم من قال إن وقت المساء يكون بعد صلاة العصر، فإن بعد صلاة العصر هو آخر النهار وهو وقت المساء. ولا شك أن وقت العصر من العصر إلى المغرب هو أفضل من الوقت الذي بين الظهر وبين العصر، فإن الوقت في آخر النهار هو أفضل. بل إن أهل العلم من ذهب إلى تفضيله على وقت الصباح، من ذهب إلى تفضيله على وقت الصباح. وأيضا من أهل العلم من قال إن وقت العشي يمتد حتى بعد غروب الشمس، أنه يمتد حتى بعد غروب الشمس وإلى وقت العشاء، إلى وقت صلاة العشاء وما بعدها. فقالوا أن هذا كله وقت للعشي وهو وقت للمساء. ولكن ينبغي أن يلاحظ ما جاء في الأذكار الصباح والمساء أن منها ما كان مقيدا بقيود ينبغي أن تراعى في هذا الخير، فمنها ما هو مقيد بقبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهذا وإن قال أهل العلم أن وقت المساء يمتد بعد الغروب، فينبغي أن يؤتى بهذا الذكر في الوقت الذي قيد به وهو قبل الغروب. ومنها ما هو مقيد بأن يكون في مجلسه من صلاة المغرب وأن يكون في مصلاه، ومنها ما هو مقيد بأن يقوله في نهاره. يعني الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، منها ما جاء ما ورد أنه يقوله في المساء، فهذا يكون آخر النهار وأول الليل وقتا مشتركا بين هذه الأذكار، فإنه كله وقت المساء. ولكن منها ما ورد أنه يقوله في آخر في المساء، ومنها ما ورد أنه يقوله من ليله، كما ورد في بعض الأذكار من قالها من يومه ومن قالها من ليلته. فهذه ينبغي أن تكون بعد غروب الشمس، أن تكون الذي ورد فيها أن يقوله من ليلته أن يكون بعد غروب الشمس حتى يوافق هذا الذكر وقت الليل، لأن آخر وقت النهار وإن كان من المساء وهو وقت للأذكار التي وردت في أذكار الصباح والمساء، إلا أن بعض الأذكار التي وردت بأن يقولها في ليله فإنها لا تكون إلا بعد دخول الليل. ثم إن البدع الإضافية تدخل في هذا الباب بالأخلال بنوع من هذه الأنواع المذكورة، مثل أن يقيد المطلق أو أن يطلق المقيد، فيدخل العامل في البدعة وهو لم يشعر، مثل أن يزيد في الذكر المقيد بعدد، كأن يقول مثلا في الأذكار التي وردت 3 مرات يقول أنا أريد أن أقولها 10 مرات، أو في التي وردت 10 يقول أريد أن أقولها 100، فيكون هذا فيه استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي هنا أن يفرق، لأن بعض الناس يظن أن هذا فيه تضييق على الناس في الذكر، ينبغي أن يفرق بين الذكر المقيد والذي ورد بصيغة مقيدة وأيضا قيد بثواب مخصوص. فإن العلماء قالوا الثواب المخصوص لا يحصل إلا بتحقيق القيد المخصوص، فمن زاد ونقص فإنه لم يأتي بهذا القيد. ومن هنا لم يكن الفضل في العبادة هو بأن يكون العامل أكثر عملا، كما قال بعض السلف لم يقل الله عز وجل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا، وأحسن العمل هو موافقة السنة من غير زيادة ولا نقص، هذا في الأذكار المقيدة. أما المطلق فله أن يزيد ما شاء، لكن بشرط أن لا يلتزم هذا العدد، يلتزمه في يومه أو في ليلته أو في وقت مخصوص. فالبدع الإضافية تدخل بأن يزيد وينقص متعمدا، أما إن كان ناسيا أو غافلا فلا بأس بذلك. فتدخل البدع الإضافية بأن يأتي بذكر على غير قيده. والبدع الإضافية هي ما تشوبها شائبتان، شائبة الابتداع وشائبة التعبد، فهو بالنظر إلى نوع العبادة يجب أنها مشروعة، وبالنظر إلى كيفيتها فهي مبتدعة، مثل الذكر. يعني كثير من الآن أهل الجهل ومن أهل البدع يأتي بأذكار يعني في الصباح والمساء تخالف السنة، فإذا قلت له لما يقول أنتم تضيقون، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر والترغيب فيه، نعم، لكن هذا الوقت وردت فيه أذكار مخصوصة فمن تركها لغيرها فإنه لا يمكن أن يحصل على ذلك الفضل. ولهذا قال بعض السلف: ما ترك أحد، ما ابتدع أحد من بدعة إلا ترك من السنة مثلها. وهذا له وجه يعني دقيق من النظر، لأن وقت المسلم كله عامر بالعبادة، وليس هناك وقت إلا وتجد أن فيه عبادة مشروعة. فإذا نهي عن الصلاة شرع له الذكر وقراءة القرآن، وإن منع من عبادة فهو مشتغل بعبادة أخرى. فإذا ترك المشروع واشتغل بالبدع يكون قد ترك من السنة بنذر ما ابتدع من البدع. فينبغي العناية بأن تكون الأذكار على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن التزم هذا الباب وحفظ على أذكار الصباح والمساء وراعى هذه القيود وأتى بالأذكار التي جاءت مقيدة بأحوال مخصوصة، فإن هذا يرجى أن يكون إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد نص على هذا بعض أهل العلم في تفسير الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال: هم الذين التزموا هذه الأذكار على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المحافظة على أجناس هذه الأذكار وإن لم يكثر منها هو أفضل من أن يأتي ببعضها ويترك بعضها، فأن يجمع في يومه أن يقول هذه الأذكار كلها المقيد والمطلق منها هو خير من أن يشتغل بذكر مخصوص وإن كان مكثرا منه. فهذا ما يتعلق بالبدع الإضافية وكيف تدخل في هذا النوع. وعلى كل حال يعني هذه كلمات موجزة في هذا الباب، وهذا الباب كما ذكرت هو من أهم الأبواب ومن أدقها، ويعني يتفرع يعني عن مسائل كثيرة مما يتعلق بأحكامه وبثوابه المخصوص وبما ينبغي أن يشتغل به العبد في أوقاته، وما هو مشروع في وقت دون وقت، وما الذي ينبغي أن يشتغل به العبد، وكذلك ما يراعى في هذا الباب من الجمع بين هذه السياق من عدمها. فإن هذه الأبواب كلها هي من أدق المسائل ومن أهمها. وقد صنف الإمام النووي كتابا في هذا سماه كتاب الأذكار، جمع الكثير فيه من هذه الأحكام، إلا أنه أيضا يعني يفتقر لبحث بعض المسائل الأخرى التي هي مهمة يعني متعلقة بهذا الباب، وقد وجد بعضها في كتاب الاعتصام الشاطبي فيما يتعلق بالبدع الإضافية والبدع المحضة. ثم ذكر عن الحسن أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدره من الذكر، يعني أدري قلبك من ذكر الله عز وجل، فإن القلب إذا دنا من ذكر الله عز وجل قرب من الله ولان لطاعة الله عز وجل ولعبادته. وقال وهب بن الورد: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استدلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. نعم، قول وهب بن الورد قال: نظرنا في هذا الحديث، يحتمل أنه يعني نظر في الحديث في أفضل الذكر وفي أفضل ما يستجر بالحق، ويحتمل أنه نظر في الحديث يعني اشتغل بالحديث ثم لم يجد أفضل من قراءة القرآن، لم يجد شيئا أرقى في هذه القلوب ولا أشد استجابا للحق من قراءة القرآن. وهذا فيه إشارة إلى بعض ما ذكره بعض أهل العلم من أن الاشتغال بالحديث يعني يشغل عن ذكر الله، وهذا ليس المقصود به كما قال يعني بعض أهل العلم، ليس به أن الاشتغال بالعلم يشغل عن ذكر الله، وإنما هذا أنكر بعض أهل العلم على بعض المشتغلين بالأسانيد وبالبحث عن يعني علو الأسانيد وبإمضاء الأوقات الطويلة في ترتيب الأسانيد والبحث عنها والاشتغال بها عن المتون التي هي المقصودة بدراسة الأسانيد. وما من حسنة كما قال أهل العلم إلا وكان للشيطان فيها نزغتان، فإن الشيطان لبس حتى على بعض أهل الحديث من خيار الأمة الذين اشتغلوا بالعلم كما ذكر ابن الجوزي وغيره. فهذا فيه إشارة إلى أن أحيانا الاشتغال ببعض جزئيات العلم أو بالاشتغال بالعلوم التي تسمى علوم الآلة عن الأصول أنه قد يكون هذا مما يسبب قسوة القلوب، وهذا قد يقال في غير علم الحديث مثل المبالغة في دراسة علوم اللغة العربية أو المبالغة في دراسة علم أصول الفقه أو المبالغة أيضا حتى في يعني علم التجويد والعناية والمبالغة في الحروف وفي النظر في مخارجها والتكلف عند القراءة، حتى إن القارئ ربما اشتغل بما هو فيه من هذا الأمر عن التدبر. وكذلك أيضا مراعاة يعني اللغة والمبالغة في ذلك، حتى لربما اشتغل بهذا العدد وأمضى عمره كله في دراسة يعني اللغة، وفي الحقيقة إنما هي وسيلة لفهم كتاب الله، فيكون مشتغلا بوسيلة عن الغاية. فهذا إن كان المقصود بقول الحديث والاشتغال يعني بهذا الأمر الذي حذر منه العلماء فنعم. وأما الحديث تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه ومعرفة معانيه والاشتغال بشرحه وفهمه والتدوين والتعليف في هذا، فإن هذا من أفضل العمل. ومعلوم أن الاشتغال بالعلم بتعلمه وتعليمه والتصنيف فيه هو أفضل من العبادات المقتصرة، فإن العبادات تتفاضل باعتبار تعديها واقتصارها، فالعبادة المتعدية هي أفضل من العبادة المقتصرة على صاحبها. ثم ذكر أن كتاب الله عز وجل هو أشد ما يكون لرقة القلوب واستجلابا للحق، فرقة القلوب تستجلب بتلاوة كتاب الله عز وجل مع التفكر والتدبر. وكذلك قوله على أشد استجلابا للحق يعني أن كتاب الله عز وجل يكون داعيا إلى الحق ويهدي إلى الحق ويهدي للتي هي أقوى، فإن من تعود قراءة كتاب الله عز وجل تعود لسانه قول الخير ونطق الخير، ولا بد أن يؤثر هذا في نفسه فيكون قواما بالحق مبتعدا عن الباطل. وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواف: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. نعم، هذا في يعني في فضل يعني هذه الأمور كما جاء في كلام يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواف. قال: دواء القلب خمسة أشياء يعني اجتمعت في هذه الأمور: قراءة القرآن بالتفكر، وقد تقدم فإنه سبب لين القلوب ولذهاب قسوتها، وخلاء البطن. وخلاء البطن هو ترك الشبع وترك امتلاء البطون، وهو ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بحسب امرئ لقيمات يقمن الصلبة. فهذا هو الأكمل. وأما المشروع والمباح هو أن يأكل وأن لا يشبع، وأن يجعل أكله أن يجعل بطنه ثلثا لأكله وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، ولا شيء أكثر بعد هذا، فهذا هو أقصى ما يرخص فيه. وأما الشبع المفرط فهذا منهي عنه. وأما الأكمل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ لقيمات يقمن الصلبة. وقد ذكر وفي الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. وقد ذكر العلماء أن هذا جمع بين خيري الدنيا والآخرة، وذكر بعض الأطباء أنه اجتمع الطب في هذا الحديث، فإن المعدة ليس الداء، فإذا امتلأت المعدة كثرت الأدواء والأمراض، وإذا خلت فإنها تكون أبعد ما يكون عن الأمراض، فإن أكثر الأمراض هي بسبب الأخلاط وبسبب يعني امتلاء المعدة بالأغذية. ومعلوم أن الأطعمة لو خزنت في الخارج لتلفت وأترفت المكان الذي هي فيه، وكيف إذا كانت المعدة هي المستودع والمخزن الذي لا يخلو من هذه الأطعمة، فإن هذا لا شك أنه من أشد الأمراض، وهو من أشد الأمور التي هي سبب لكثير من الأمراض. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي في استخلاء المعدة، فإنه كان صلى الله عليه وسلم كان لا يشبع ولا يملأ المعدة، وإنما كان يكتفي بالقليل، وهو في ليله ونهاره على هذا الحال. ثم إن له أيام في الأسبوع يصوم فيها، فكان يتعهد صيام الاثنين والخميس، فيكون هذا أيضا في خلال الأسبوع يصرف يعني فراغ ويصرف يعني راحة للمعدة في خلال الأسبوع كما أنه في ليله ونهاره كذلك، فيكون بهذا أصح ما يكون الإنسان لو التزم بهذا الهدي وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه وفي فطره. لكن من صام لله عز وجل فينبغي أن يحتسب الأجر أجر الصيام عند الله عز وجل، وأما صحة البدن فهي تبعا لذلك. وقيام الليل، وقيام الليل هو من أسباب لين القلب، فإن من قام في ليله استشعر انفرادا لربه عز وجل وتذكر الموقف العظيم يوم يبعث وحيدا والناس في غفلة عنه، كما أنهم في الدنيا في غفلة ونيام لا يستشعرونه ولا يعرفونه ولا يرون مكانه، فإنه يستشعر انفراده ويكون قلبه أخلص ما يكون لله عز وجل وأبعد ما يكون عن الرياء. ويكون أيضا في آخر الليل لأنه يكون في غير وقت أكل ولا شرب، فإن وقت العشاء ذهب وتكون المعدة قد خلت، فيكون الإنسان مهيئا للمناجاة وللذكر. ويكون أيضا قد أخذ قسطا من الراحة ومن النوم، ولهذا كان أهل العلم يحبون أن يكون قيامهم بعد نوم، وقد ذكروا في ناشئة الليل أنها لا تكون إلا بعد نوم، فيكون الإنسان قد أخذ حظه من النوم ومن الراحة وهو في وقت يخلو فيه بربه عز وجل، والناس إما نيام وإما منشغلون بعبادته، فيكون متفرغا لعبادة الله عز وجل في هذا الوقت. ولا ينبغي لمسلم وخصوصا طلاب العلم أن يخلو يعني ليلهم من ساعة يقومون فيها لله عز وجل، سواء كان في أول الليل أو في آخره. وقد كان بعض السلف كان يقوم في أول الليل احتياطا، ومنهم من يقوم آخر الليل طلبا للأجر، ومن تيقن قيامه آخر الليل فأخر القيام في آخر الليل فهو أفضل، ومن لم يتيقن فإنه يوتر ويقوم قبل نومه الليل. فإن في الليل يراد به القيام بقراءة القرآن وبالصلاة وبالذكر والدعاء والتضرع من الدعاء، فإن التضرع خضوع والذل والتمسن وإظهار الفقر لله عز وجل. ومن تعود هذا الوقت يقوم فيه ويناجي فيه الله عز وجل ويكون متوضئا مستعدا للمناجاة خصوصا إن كانت بعد الصلاة، وداوم على هذا فإنه لا يرد. وهذا مما يعني دلت عليه النصوص وأجمع عليه أهل العلم وأجمع عليه أهل التجربة، أن من داوم على الدعاء في هذا الوقت لا يرد، فإن هذا وقت إجابة ووقت نزول الرب عز وجل. فإذا داوم على الدعاء يعني يوم يومين أسبوع ثم شهر ثم امتد إلى سنين وهو يدعو الله عز وجل، هل يظن بهذا العبد أن يرد وأن الله لا يستجيب له؟ لا يمكن يعني أن يظن أن هذا يحصل لمن عرف ما ورد في النصوص من رحمة رب العالمين ومما وعد من الإجابة ومما ورد أيضا في هذا الوقت من الترغيب في الذكر. فهذا أعظم يعني وقت يناجى فيه الله عز وجل وترفع إليه الحاجات، وهو من الأوقات التي كان يحرص عليها السلف، حتى إن بعض السلف وهذه من الأمور الطريفة كان لا يزور الناس ولا يعودهم إلا في هذا الوقت في آخر الليل، فيسأل عن هذا يقول إني أظن أنه لا يوجد أحد في هذا الوقت إلا وهو مستيقظ، ويقول هل يوجد أحد ينام في هذا الوقت؟ يظن أن هذا الوقت هو أرجى الأوقات أن يكون الناس فيه قد تفرغوا لهذه العبادة العظيمة. وأما في هذه الأزمان المتأخرة إلا من رحم الله فإن هذا وقت غفلة ووقت نوم، ولا ربما استغرق النوم أيضا إلى أن يأخذ شيء من أول النهار، حتى لربما لم يدرك من صلاة الفجر إلا بعضها، أو لربما فاتت صلاة الفجر. فينبغي الحرص على هذا الوقت الذي هو أفضل الأوقات، وهو أفضل أوقات الليل، وهو وقت نزول الرب عز وجل، وهو وقت إجابة الدعاء. ثم مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين هي من أعظم الأسباب المؤدية للين القلوب ولذهاب قسوتها، فإن أهل الصلاح يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل ويعظون المفرق ويعينون على الخير، فلا يأتي منهم إلا خير، وهم أبعد الناس عن الشر، ومن لزم مجالسهم فإنه كان يكون على خير واستقامة، وإن كان ضعيفا وإن كان مقصرا، فإن كان ضعفه في علم علموه، وإن كان ضعفه يرجع إلى ضعف في العزيمة حملوه على الطاعة وتشبه بهم، فمجالستهم خير، ومجالسهم ينال من الخير مثل ما نالوا، كما جاء في الحديث في وصف أهل الذكر أن الملائكة تقول لله عز وجل إن فيهم من ليس منهم، من مر في الطريق فجلس معهم، يقول الله عز وجل هم القوم لا يسقى بهم جليسهم، هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. فأهل الذكر وأهل الاستقامة لا يسقى بهم جلسائهم، وإذا تنزلت الرحمة شملت هؤلاء. وأما مجالس السوء فإنها فتنة للإنسان، فإنها ربما نزلت العقوبة وأصيب المجالس لها، كما جاء في الحديث في وصف الجيش الذي يعني يكون في آخر الزمان يغزو الكعبة، فقالت عائشة رضي الله عنها إن فيهم من ليس منهم من سوطهم وضعفهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يختف بهم عن آخرهم ثم يبعثون على نياتهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختف بهؤلاء وفيهم من ليس منهم من ليس على نيتهم، وإنما خرج معهم أو مر بطريق أو مر بهم في الطريق فوجدهم فجلس معهم لأكل أو شرب فيختف به معهم لأنه مجالس لهم. ومن هنا كان بعض السلف إذا رأى في مجلس معصية خرج مسرعا خائفا وكأنه ينتظر عقوبة يراها أنها قد توشك أن تقع عليهم، ويقول إني أخشى أن تنزل بهم عقوبة، إني أخشى أن يخر علينا السقف، كانوا يخشون من مجالسة أهل الشر والفتن، ويخشون أيضا من يعني ما يصيبهم من العقوبة. ومن هنا قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل في المنافقين عندما قالوا في غزوة تبوك ما قالوا، فقال الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم، قال بعض المفسرين كان بجوارهم من يسمع كلامهم ولم يوافقهم بل أنكر عليهم، فشملهم هذا الوصف، حتى إن بعضهم كان يخشى أن يكون قد أصابته هذه الآية ممن كان يسمع كلامهم وهو منكر عليهم، فكيف بمن سمع كلامهم ولم ينكر، فكيف بمن كان موافقا لهم. فليس هناك أشد وأضر على الإنسان من مخالطة أهل السوء وأهل الشر وأهل الفتنة، وليس هناك أنفع للقلب وللعبد في طاعته لله عز وجل وفي استقامته على الله وفي استقامته على عبادة الله عز وجل من مجالسة الصالحين. نعم. والأصل في إزالة قسوة القلوب بالذكر قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نعم، هذا فيما ورد في كتاب الله عز وجل في الأثر لهذه المسألة، وهو أن الذكر سبب للين القلوب، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فذكر الله عز وجل هنا أن من صفات المؤمنين أن قلوبهم تطمئن بذكر الله عز وجل وأنه بذكر الله تطمئن القلوب، فهنا فيه بيان أن من صفات المؤمنين أن قلوبهم تطمئن بذكر الله، وأن من طلب اطمئنان القلب فإنه يطلبه بذكر الله عز وجل، وهذا ظاهر في اطمئنان القلوب بذكر الله عز وجل. ومن هنا فإنه ليس هناك أنفع في علاج الوساوس وفي علاج الأمراض النفسية وفي علاج القلق وفي علاج الاضطرابات والأحوال النفسية وفي علاج الأمراض العصبية، ليس هناك أنفع من ذكر الله عز وجل، وهذا مما يعني صرح به حتى بعض الأطباء من أطباء الأبدان الذين جربوا معالجة المرضى بذكر الله، يقولون أنهم وجدوا أثرا عظيما في ذهاب أمراض النفوس. ومن هنا فأقوى الناس قلوبا وأبعدهم عن الوساوس وأبعدهم عن أمراض النفسية هم أهل الذكر، وأقرب الناس إلى هذا هم أهل الغفلة الذين يغفلون عن ذكر الله عز وجل. ومن فوائد الذكر أنه سبب لطرد الشيطان ولتسلط أهل الشر، فإن أهل الشر من شياطين الإنس والجن يتسلطون على من لم يذكر الله عز وجل. وأذكر يعني حادثتين يعني وقفت بنفسي على يعني مثالين يدلان على يعني قوة الذكر ومدى تأثيره في يعني الوقاية من الفتن والشرور، ومنها وهما يتعلقان بما ساد في الأزمان المتأخرة من يعني انتشار السحر والعياذ بالله. فالمثال الأول يعني ذكر أن رجلا صالحا هم ساحر بسحره، فكان يريد أن يسحره، وكان في كل يوم يفعل السحر ويعني ينتظر التأثير فلا يجد لذلك أثر، وكذلك لا يجد ذلك المسحور أثر هذا السحر. ثم ذكر لهذا الرجل أنه يعني أن ذلك الساحر هم به وهم أن يسحره، وقال ما استطعت. وقد حدث بعض الناس عن بعض السحرة أنه كان يسأل إذا جاءه الرجل ويقول له أريد أن تسحر فلان، يقول له هل يذكر الله؟ فإذا قال له يذكر الله يقول لا أستطيع، وإذا قال له أنه من أهل الغفلة طمع فيه. ومثال آخر حدثني به رجل يعني في نفسه يقول أنه أريد أو أراد شخص ما سحره وذهب لساحر، وكان هو من المداومين على الذكر، ثم ذكر له بعد ذلك أن هذا الساحر يقول ما استطعت أن أسحره ولكن أنتظر لعله أن يغفل يوما فأتوصل إليه. فهذا مما يدل على أن ذكر الله عز وجل، ولو لم تذكر هذه الأمثلة فالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير شاهد في الوقاية من الشرور والفتن ومن تسلط أهل الشر وأهل الفتن بقوة القلوب وبذكر الله عز وجل، وكذلك الوقاية من هوام الأرض والدواب وكل ما يؤذي، والوقاية من الشرور والفتن والمصائب التي يعني تأخذ الناس، كل هذه من أعظم من أنفع الأدوية في ردها وفي صدها قبل أن تقع وفي علاجها بعد وقعها هو ذكر الله عز وجل. ثم ذكر قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فذكر أن الله عز وجل نزل أحسن الحديث، وكلام الله عز وجل هو أحسن الحديث وهو أحسن الكلام، وفضل كلام الله على كلام المخلوقين كفضل الخالق على المخلوق كما ثبت بهذا الحديث، وكلام الله عز وجل هو أفضل الكلام، والقرآن هو أحسن الكلام، لا يمكن لأحد من الناس أن يأتي بمثله ولا بشيء منه ولا بسورة منه. قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قال بعض المفسرين في معنى متشابها أي تشابه السورة السورة والآية الآية والحرف الحرف في ما ورد فيها من المعاني وما ورد فيها من الألفاظ. مثانية قيل أنه أن الله عز وجل يردد معانيه وأن معانيه مرددة ومثناه في أكثر من موطن، وذلك حتى ينتفع الناس به وبمواعظه. وقال بعض المفسرين في معنى مثاني قال ذكر موسى وعيسى وهود وصالح ذكروا في أكثر من موطن من كتاب الله، فهذا معنى مثاني أنه يثنى الكلام ويذكر أكثر من مرة. ونقل عن بعض أهل العلم عن سفيان الثوري أن معنى مثاني أن الله عز وجل يذكر الشيء وضده، وكأن المعنى من مثاني أنه يذكر الأشياء المثناة والأفضال، قال فيذكر الكافر المؤمنين ويذكر الكافرين ويذكر الجنة ويذكر النار ويذكر أهل الاستقامة ويذكر أهل المعصية والسقاء وهكذا. فكلام الله عز وجل هو موصوف بأنه متشابه وأنه مثاني، ثم ذكر الله عز وجل أثره في العباد أنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وهذه حال تحصل لأهل الإيمان عندما يتلى عليهم كتاب الله عز وجل أنه تقشعر جلودهم وتتغير لما يسمعون من كتاب الله عز وجل، ثم تلين قلوبهم لذكر الله عز وجل. وانظروا إلى تأثير كتاب الله عز وجل كيف أنه تقشعر به الجلود وتصبح خشنة ويقص شعرها، ثم في المقابل تلين القلوب. وسبحان الله أن جعل كلامه على هذا التأثير، تقشعر منه الجلود ويعني تقف له ويقف له الشعر من شعر البدن وشعر الرأس، ثم يكون في المقابل تأثير آخر وهو لين القلوب لكتاب الله عز وجل. قال الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وهذا فيه دلالة على أن هذا يحصل لأهل الخشية ولأهل القلوب اللينة لذكر الله عز وجل، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تلين الجلود بعد اقشعرارها وكذلك القلوب بعد قشوتها لذكر الله عز وجل. ثم ذكر قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقد تقدم معنى هذا أن الله عز وجل لما استقطع قلوب المؤمنين أنزل عليهم هذه الآية يحثهم ويرغبهم على أن تلين قلوبهم لذكر الله. وفي حديث عبد العزيز بن رواد ابن أبي رواد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه القلوب لتفزأ كما يفزأ الحديث. قيل: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره. نعم، هذا في حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. وصدأ الحديد معروف، وهو ما يعلو الحديد من هذه المادة التي تعرف بالصدأ وهو معروف، وهذا مؤثر في الحديد، فالحديد القاسي إذا صدأ ما يلبث بعد ذلك أن يتقطع ويصبح يعني منفصلا ويذهب يعني تأثيره بعد ذلك. ومن أعظم الأدواء ومن أعظم ما يؤثر في الحديد هو الصدى، فإذا حمي الحديد من الصدى بقي على صلابته، فإذا كانت هذه الحديد يصدى وهذا الصدى الذي هو مادة يسيرة من يعني تأملها يعني عندما توجد على الحديدة ومسحها بإصبعه خرجت في إصبعه ولم يبق لها أثر، فسبحان الله يعني من عظم هذا التشبيه الذي هو يعني تشبيه لصدع الحديد بالذنوب ولصدع الحديد بما يطرا على القلوب من المعاصي، فإن الصدع على الحديد سهل إزالته، يزال بمسحة واحدة ولا يبقى له أثر ولا يكون مؤثرا، ولكن إذا أهمل فإنه يقطع الحديد ويصلح الحديد بعد ذلك يعني لا فائدة له ولا قوة له ولا تماسك له. وكذلك الذنوب فإنه في البداية سهل على الإنسان أن يستغفر من الذنب وأن يذهب بعقوبة هذا الذنب، ولكن إذا تراكمت الذنوب وعلت القلب فإنها تحطم هذا القلب وتذهب بقوته وصلابته وقوته في الإيمان كما ذهب الصدى بالحديد. إن هذه القلوب صدى كما يصدى الحديد. قيل: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره. فبين الداء وأن القلب يصدى، ثم بين العلاج وأن الدواء في تلاوة كتاب الله عز وجل وفي كثرة ذكر الله عز وجل، فهذا هو الداء وهذا هو الدواء. ومن أراد العلاج فليعمد إلى الدواء ويضعه على مكان الداء، فذكر الله عز وجل وقراءة القرآن هو مما يذهب به رين القلوب وكذلك صدأها وكذلك قسوتها. وهذا مما يدل على أنه ما من شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داء إلا وله دواء، حتى أمراض القلوب وحتى ما من داء إلا له دواء، ما من داء من أمراض الأبدان والقلوب إلا وقد جعل الله عز وجل له داء، فمن قسى قلبه فلا ييأس فإن دواءه موجود، ومن لم يجد اللين لذكر الله عز وجل فلا يقنط فإن الدواء موجود. وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بالأمة ومن نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، بعض الناس يأتي بشيء من أذكار الصلاة، الأذكار التي بعد الصلاة، فيحصل له عارض يسير ككلام شخص له أو أداء صلاة الجنازة فيقطع الذكر، فهل يستأنف من جديد أم يواصل؟ إذا كان الانقطاع لعبادة يفوت وقتها مثل صلاة الجنازة أو يعني عبادة أخرى فإنه لا بأس أن يبني على ما مضى إذا كان متيقن العدد، فإن العدد الذي ذكره قبل أن يشرع في الصلاة أو قبل أن يحدث إذا كان يضبطه يبني على ما مضى ولا بأس بهذا، وإذا شرع في الجسم من جديد ففي الأمر سعة. من نسي أذكار المساء ولم يتذكرها إلا من صباح الغد فهل يقضيها أم لا؟ والله لم أقص يعني هذه المسألة على شيء مع البحث، يعني لم أجد شيء في هذا، ولكن الذي يظهر إذا كان شيء يسير يعني تأخر يسير يعني من الليل لا بأس، وأما أن يأتي بها كاملة فهذا يحتاج إلى دليل. وأما ما ورد في الترغيب من أن ترك شيء من يعني قيامه أو من تجده فإن هذا ما يكون في قيام الليل، أما أذكار الصباح والمساء فهل تقرأ هذا يحتاج إلى بحث، فإذا وجد الدليل أو كان يعني الدليل كامل أن يقضى كل يعني ما يترك فإن هذا يكون دليل لقضائها، لكن الذي يظهر أن هذا يتعلق بالقيام أو بحزبه من القراءة أو بالأذكار المطلقة، أما أذكار المساء والصباح فهي مقيدة بوقت، فإذا تأخرت يعني شيئا يسيرا عن وقتها فلا بأس، أما أن يقضيها من اليوم الآخر فلم أقف يعني في هذا على شيء من كلام أهل العلم. اعتاد بعض الناس إذا أراد إخبار الناس بخبر أو أراد النقاش مع بعض إخوانه قبل أن يتكلم يقول لهم صلوا على النبي أو صل على النبي ثم يأتي بما يريد أن يذكره. هذه من الأمور المحدثة، وأحيانا يعني هو نوع يعني فضول وسوء أدب مع المخاطب، فإذا أراد أن يقطع حديثه يقول له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يأتي بهذه الكلمة تعبدا وإنما أراد بها أن يسكت بها المتكلم، فهو على نيته، هو لم يرد بها أن يذكر الناس، لكن لو أراد أن يذكر الناس في المجلس قال صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا له في هذا أجر، لكن هو بحسب نيته، يعني هذا أراد أن يقطع حديث المتكلم كما يحصل من بعض الناس، أو أنه إذا كان ظن أنه لا يستفتح كلامه إلا بهذا هذا يدخل في البدع، فما ينبغي هذا وما كان السلف يفعلون هذا. وأما المشروع والواجب هو أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه. تلاوة القرآن الكريم هل تدخل ضمن الذكر بالمعنى الخاص؟ هي بالمعنى العام من الذكر، لأن الذكر إذا أطلق المعنى العام دخل فيه قراءة القرآن، وأما المعنى الخاص فإن الذكر هو التسبيح والتكبير، ولهذا العلماء كانوا يفاضلون بين القراءة، وكما قال ابن رجب يعني اختلف العلماء في أيهما أفضل الذكر أم القراءة بعد طلوع الفجر، الذكر أم القراءة، فجعل الذكر قسيم للقراءة، فدل على أن القراءة يعني تخرج عن المعنى الخاص وإنما تدخل في المعنى العام. ما الصحيح من أقوال أهل التفسير في قول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري؟ لا يحضرني شيء، وإنما الذي يحضرني في هذا أن هذا مما استدل به أهل العلم أن إقامة الصلاة لذكر الله عز وجل، أن إقامة الصلاة لذكر الله، وهذا مما يدل على أن الصلاة من الذكر. هل رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة له أصل في السنة؟ نعم له أصل في بعض الأذكار كالتهليل بعد الصلوات في الصباح والمساء أن يقولها عشر، وكذلك التسبيح سبحان الله واستغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، يعني بداية الأذكار أذكار الصباح والمساء كان يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجهر بها بعض أصحابه، حتى أن الداخل إذا دخل يعني يسمع ذكرهم وهو خارج المسجد. وأما أن تكون كل أذكار الصباح يعني بصوت مرتفع فهذا ليس من السنة كما يظن البعض، وإنما هو بداية الذكر في أذكار الصباح والمساء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجهر به، فهذا الذي يجهر فيه ويرفع به الصوت لكن يكون متوسطا بحيث لا يؤذي غيره. ما معنى الذكر الوارد في الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذا الباب، وهل هذا المقصود به هو ذكر الله عز وجل الذكر باللسان فيكون أفضل، ويعني لشيخ الإسلام كلام يعني مفصل لا يحضرني في هذا، فلعله يرجع إليه. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة. والسؤال: هاتان الركعتان بعد طلوع الشمس اللتان لهما فضل هذا الفضل، هل تكفيان عن صلاة الضحى أم المراد بهما صلاة الضحى؟ هو إذا بقي في مصلاه، وهذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، ويعني إن ثبت فإن من بقي في مصلاه إلى هذا الوقت، وإن بقي الحرص عليه، لأن حقيقة مما يعني ذهب بعض أهل العلم الشيخ الألباني وغيره إلى تصحيحه، فهو من الأعمال التي دلت الأدلة على عمومها، وإن لم يرد الحديث الخاص بالثبوت فلا شك أن ذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يصلي هذا وقت الضحى، فهذا يكون يعني الذكر أن يبقى في مصلاه ولا يخرج من مكانه الذي هو فيه. وقد اختلف في معنى في مصلاه، هل مقصود المسجد أو مكانه الذي هو فيه؟ فالأحوط هو أن يبقى في مكانه الذي هو فيه ويذكر الله عز وجل حتى يعني تطلع الشمس ثم يصلي. فإذا صلى في هذا الوقت أدرك وقت الضحى، أدرك وقت الضحى. وقد كان بعض السلف منهم ابن عمر كان يذكر الله عز وجل ثم بعد ذلك ينصرف ويذهب إلى سوقه ثم يرجع من السوق ويصلي الضحى. والذي يظهر أن صلاة الضحى يعني لها حالان، فمن لم يجلس هذا المجلس ولم يذكر الله حتى طلوع الشمس فالأفضل له هو أن يؤخر هذه الصلاة إلى وقت اشتداد الشمس، فإن هذا هو أفضل أوقاتها. وأما من ذكر الله عز وجل وبقي حتى تطلع الشمس فإن صلى في هذا الوقت فيكون هذا أفضل له، حتى يجمع بين الذكر في الوقت الذي هو مرغب فيه وبين الصلاة في الوقت الذي هو مرغب فيها، فيكون جمع بين عبادتين في وقت واحد في مكان واحد. وإن صلى في آخر النهار يعني قبل زوال الشمس يعني صلاة الضحى بالإضافة إلى ما يصلي في أول النهار فلا بأس، لأن هذا كله وقت الضحى. سؤال أخير حفظكم الله: ما علاج الفتور الذي يحصل لبعض طلبة العلم في العبادة وطلب العلم ونحوهما؟ أقول ليس المسؤول بأحسن حال من السائل، ولكن أذكر ما قال أهل العلم يعني في هذا، فإن الفتور الذي يظهر أنه ليس على مرتبة واحدة، فإنه ما من يعني عابد إلا وله يعني حال يعني قوة وكثرة يعني، وهذا لا يمكن أن يحصل، بل إن عامة العابدين لهم أحوال يقوون فيها على العبادة ولهم أحوال يحصل لهم نوع فتور، وهذا قد يكون لضعف البدن أو أحيانا للانشغال أو لأحوال أخرى، ولكن هذا غير ملازم لأهل العبادة وللأخيار من عباد الله الذين هم يدومون على عبادتهم ولا ينقطعون عنها. فالفتور هذا إذا كان يؤدي إلى أن يترك ما داوم عليه من العبادة فلا شك أن هذا خطير وأن هذا ينبغي أن يعالج. وأما إن كان فتور بأن يلازم بأن يحافظ على عبادته التي هو يداوم عليها، مثل إن كان يصوم أيام لا ينقطع عن صيامه، وله قيام لا ينقطع عن قيامه، وله ذكر لا ينقطع عن ذكر، وله عبادة أخرى لا ينقطع عنها، لكن هو بين ذلك أحيانا يزيد في هذه العبادات ويحصل له نشاط، وأحيانا يقتصر على ما داوم عليه، فهذا يرجى أنه إن شاء الله يكون من الملازمين للعبادة وهو على مرتبته التي هو عليها. وأما إن كان يقصر فيما داوم عليه فلا شك أن هذا خطير، وأن هذا يؤذن يعني والعياذ بالله أن يفقد مرتبة من مراتب الثبات، لأن الثبات على الدين له مراتب وهو ليس مرتبة واحدة، فثبات على أصل الدين ويضاده الكفر والردة، وثبات على السنة ويضاده البدعة، وثبات على الطاعة وتضاده المعصية، وثبات على مرتبته التي هو عليها من الإيمان ويضده الشرك والفتور، فمرتبته يحافظ عليها بما كان يداوم عليه من العمل. ثم علاج هذا بما ذكر الإمام الحافظ ابن رجب هنا في علاج القلوب، فإن هذا مرجعه إلى لين القلوب وقسوتها. فإذا لانت القلوب لانت بذكر الله ولعبادة الله، وإن قست ابتعدت. فعليه أن يعالج قلبه بما يعني يرى أنه أنفع له. ثم إن الناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون فيما يحملهم على العمل. فمن الناس من يقودهم الرجاء، ومن الناس من يقودهم الخوف. كان عمر بن عبد العزيز يقول: إن لي نفسا سواقة، فلما حصلت على الخلافة وهي أعظم ما في الدنيا اشتاقت إلى ما هو أعلى منها. فمن الناس من يقودهم الرجاء، ومن الناس من يقودهم الخوف، ولكن لا بد من الجمع بين الرجاء والخوف، لا بد من الجمع بين الرجاء والخوف. وأما تغليب أحدهما على الآخر فهو محل نزاع بين أهل العلم بحسب أحوال الناس. فمنهم من يقول يغلب الرجاء في حال الضعف، ويغلب الخوف في حال الصحة، ومنهم من يقول ينظر إلى حاله. فينبغي الإنسان أن ينظر إلى حاله. ومن الناس أيضا من يقوى قلبه ويضعف، ويعني يزداد حرصه ويضعف بحسب مجالسيه. ولهذا كان بعض أهل العلم يجلس عند أحد العلماء الذين لا يخسر عندهم السلامين، فيقال له: لما تجلس عند فلان؟ يقول: إني أجد قلبي عند فلان، إني أجد قلبي عند فلان. الناس يتفاوتون. من الناس من قد لا ينتفع بالعالم الجليل ولا يجد قلبه عنده، وينتفع بما هو دونه، فعليه أن ينظر فيما ينفعه وما يصلح به قلبه. فإن وجد يعني شخص ينتفع به وإن كان قليل العلم يجلس فيه، وإن وجد زميلا يعينه على الخير ويجد قلبه معه ويجد الحرص في صحبته فيلازم هذا، ثم يبحث عن الأسباب التي أدت إلى الضعف والفتور، فلو بحث عنها وجدها. ومن هنا كان بعض السلف يتلمس السبب في ذنوبه، يتلمس السبب إلى التقصير في ذنوبه، كما كان يقول بعضهم: حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته. وكان يعني بعضهم يقول: حرمت قيام هذه الليلة بالشبع أو بغيرها. فكانوا يجدون الأثر. وأحيانا نحن ندرك السبب، يكون السبب واضح، في مثلا التقصير في قيام ليلة هو السهر المفرط أو الشبع المفرط أو مجلس يعني لو تأملته يعني وجدت أن الداء جاء منه. ثم أنه مما ينبغي أن يعالج، أن يعالج بها الإنسان نفسه إذا ما وجد يعني في نفسه قصور، خصوصا قبل النوم، فإنه ينبغي له أن ينام على ثوبه، وأن يستحضر يعني ما مضى في يومه، وأن يتوب إلى الله، وأن يسأل الله أن لا يعاقبه بتفريطه بأن يحرم الخير في هذه الليلة وما بعدها. ثم إذا يعني تعود هذا من نفسه واستشعر، فإن هذا له أثر، خصوصا إذا ما استحضر العبد أن هذا المجلس أنه يعني سبب لضعفه، وإنه لربما حرم القيام، فإن العبد يعني يأتي إلى فراشه وهو مشفق أن يحرم يعني أن يقوم هذه الليلة. فإذا كان حريص وكان يعني يعد العدة لهذا، وكان يستغفر من ذنوبه التي هي سبب يعني أن يحرم قيام هذه الليلة أو أن يستيقظ لصلاة الفجر، فإنه سيجد الأثر. وما يقال في قيام الليل يقال في غيره من الصيام والمحافظة على العبادات الأخرى، فإن هذه أسباب، فإن هذه أعمال من ورائها أسباب. ولا بد من الجهاد والمجاهدة مع التوكل على الله عز وجل الذي هو أنفع الأسباب. فالتوكل على الله عز وجل هو أنفع سبب وأعظم يعني المطالب في تحقيق عبادة الله عز وجل. هذا، وأسأل الله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ومنها الإحسان إلى اليتامى والمساكين. روى ابن أبي الدنيا رحمه الله قال: حدثنا علي بن الجعد قال حدثني حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين. إسناده جيد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أيضا من الأسباب التي توجب لين القلوب وتذهب بقسوتها الإحسان إلى اليتامى والمساكين، الإحسان إلى اليتامى والمساكين. والإحسان هو بذل المعروف من كل وجه، وهو يزيد عن الواجب، فإن الواجب هو حق لهم من إعطاء من الزكاة، وأيضا ما يجب من كفالتهم لمن كان مخاطبا بهذا. والإحسان هو زيادة تفضل ويعني زيادة رعاية لا تكون واجبة، وإن كان الإحسان أحيانا قد يطلق ويراد به يعني كل ما يعني يبذل لهم من المعروف، وقد يكون واجبا أو متعينا على البعض. واليتامى اليتيم هو من فقد أباه قبل سن البلوغ، وأصبح الناس يطلقون على هذا على من فقد أحد أبويه، والأصل أن اليتيم هو من فقد أباه ومات أبوه قبل سن البلوغ. والمساكين هو جمع مسكين، والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء، والفقير هو الذي لا يجد شيئا. ولهذا وصف الله عز وجل المساكين كما في سورة الكهف قوله وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أنها في قصة الخبر أن هذه السفينة لمساكين، والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء، والفقير هو الذي لا يجد شيئا. وقد يطلق الفقير على المسكين ويجتمعان في المعنى إذا انفرد في الذكر، مثل ذكر المسكين هنا يدخل فيه الفقير، فالفقير داخل في معنى المسكين من باب أولى، لأنه إذا كان المسكين يجد بعض الشيء فالإحسان إلى الفقير الذي لا يجد شيئا من باب أولى. وكذلك إذا ذكر الفقير منفردا دخل فيه المسكين، مثل الإسلام والإيمان ومثل البر والتقوى، فهذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى في معنى واحد. والمقصود بهذا هو الإحسان إلى هذين الصنفين اليتامى والمساكين. والأصل في اليتامى أنهم مظنة الحاجة والفقر، وإلا فقد يكون اليتيم غنيا، يكون عنده من الأموال أكثر مما عند غيره من الكبار، ولكن أن اليتيم هو مظنة الحاجة من جهة المال. وأما من جهة التصرف وحسن التصرف في المال فلا شك أنه محتاج إلى من يعين وإلى من ينصح له في البيع والشراء وفي التجارة إذا كان يباشر هذا لنفسه. والأصل هو أن يجعل له يعني وكيل يقوم على رعايته. فالمقصود الإحسان إلى اليتيم، وهذا من عظمة الإسلام الإحسان إلى اليتامى، فإن من فقد أباه وهو صغير فهو محتاج إلى من يعينه ومن يرشده ويوجهه، ولهذا يبقى أيتام المسلمين في رعاية وإحسان. وإذا وجد اليتامى في المجتمع الصالح المسلم لربما حصلت لهم عناية أكثر من غيرهم من الأبناء الذين يوجد آباءهم، فالكل يحسن إليه، الكل يحسن إلى هؤلاء الأيتام. وأما غيرهم فإن الناس يقولون إن هذا والده موجود وهو يقوم على رعايته، ولكن هذا اليتيم الكل يحسن إليه، لأن الكل مخاطب بالإحسان إليه، الكل مخاطب بالإحسان إليه. والمقصود هو الإحسان إلى أهل الحاجة، ولا يعني هذا الاقتصار على اليتامى والمساكين، بل كل أهل الحاجة الذين يحتاجون، مثل الأرملة وكذلك المريض وكذلك ابن السبيل وغيرهم من أصناف الزكاة، فالإحسان إليهم أيضا مشروع. وإنما ذكر اليتامى والمساكين هنا لشدة حاجتهم، وكما يذكر احيانا الصدقه ويعني تعلق بالفقراء، وهلا يعني انها هي خاصه بهم، بل انها قد تعطى لمن يعني هو محتاج اليها من صاحب حاجه، اما حاجه مؤقته كابن السبيل الذي مر ببلد وليس له مال، او صاحب الجائحه الذي اصيب في ماله، او غيرهم من اهل الحاجه. فالمقصود هو الاحسان الى هذه الاصنام. لكن قد يقال ان الاحسان هنا الى اليتامى والمساكين له اثر في رقه القلوب اكثر من غيره، لانهم القلوب يعني ترق لهم برؤيتهم وبرؤيه حالهم، وهذه الرقه اذا ما داوم العبد الى على زيارتهم والاحسان اليهم فقد تكون لازمه له، لان عامه الناس حتى يعني قد يحصل هذا ايضا من بعض اهل القلوب القاسيه، اذا نظروا الى اليتيم رحموه يرحمه كل الناس، وكذلك المساكين. ولهذا ربما تجد ان بعض الناس يعتدي بعضهم على بعض، ويعتدي يعني الاغنياء بعضهم على بعض، لكن الكثير منهم اذا هم بظلم وقيل له ان هذا مال يتيم امسك عنه ويعني تركه، وهذا لما جعل الله عز وجل في القلوب من الرحمه بهؤلاء، وان كل واحد يعني يرى او يضع نفسه او يضع ابنائه موطن هذا اليتيم الذي مات والده، فانه قد ياتي عليه الموت ويبقى ابنائه من بعده ايتام يحتاجون الى من يحسن اليهم. فجعل الله عز وجل الرحمه في قلوب العباد لهؤلاء، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده. ثم روى ابن ابي الدنيا، ذكر ما رواه ابن ابي الدنيا عن علي بن الجعد قال حدثني حماد بن السلمه عن ابي عمران الجوني عن ابي هريره ان رجلا شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوه قلبه، فقال ان احببت ان يلين قلبك فامسح راس اليتيم واطعم المساكين. قال واسناده جيد. فهذا هو الاصل الذي بنى عليه المصنف يعني هذا الوجه من الاوجه التي ذكرها في سبب لين القلوب، انه اخذ من هذا الحديث هذا المعنى. ولهذا تلاحظون ان كل ما ذكره المصنف من هذه المسائل التي ذكر انها من اسباب لين القلوب ومن اسباب ذهاب قسوه القلوب كلها يستدل لها بادله صحيحه اما من الكتاب واما من السنه، وهذا هو طريق اهل العلم من اهل السنه والجماعه انهم يبنون كلامهم على الادله. وتلاحظون ايضا انه عندما يذكر المساله يذكر الدليل الصحيح عليها، ثم قد يستطرد ويذكر بعض النقول الاخرى وبعض الاثار، وقد تكون هذه لا تثبت، لكن الاصل في هذه المساله هو الدليل الصحيح الذي ثبت عنده، وان كان قد يخالفه غيره من اهل العلم في هذا. فهذا الحديث هو الاصل في هذا الباب، ان رجلا شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوه قلبه، وهذا مما يدل على عنايه الصحابه رضي الله عنهم بهذا الباب، وانهم يتعهدون قلوبهم، ومما يدل ايضا على انهم كانوا يعلمون هذا، يعلمون قسوه القلب، وهذا يعلمونه بالاثار المترتبه عليه وبما يجدون في انفسهم من الرقه للموعظه من عدمها، وهذا بخلاف ما عليه الكثير من اتى بعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانه لربما لا يعلم قسوه القلب، ولربما يموت القلب وصاحبه لا يشعر به. فهذا من فقه الصحابه ومن يعني تعهدهم لإيمانهم، كما قال أبو الدرداء من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتي. فهذا من أسباب يعني تعهد القلوب ومعرفة حالها وهل هي في زيادة من الإيمان أو نقص.